وآخر يقول هناك مسألة شائعة أنه في بعض الأحيان ينتدب الموظف لأداء عمل لمدة 10 أيام، إنما معروف أنه يقضيه في 4 أيام، فما حكم المبلغ الذي يتقاضاه 10 أيام؟ ليس له إلا المدة التي قضاها 4 أيام والزائد يرد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.